تقول فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة عند شخص عنده محل وهي في السوق، هل تعتبر هذه خلوة إذا كانت تشتري منه؟ لا، ما دام الباب مفتوح نعم والناس يمرون رايحين جايين لا، لكن مع ذلك لا نحبذ أن تدخل المرأة إلى المستجر إلا مع ذي محرم.